دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي. وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد، واثق فيك يسوع طائع ولا عناد. في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي أنت إلهي يا العلي. وسندي تبقى حبيبي، غربتي فيها الأمان، يدك تجتاز بي في مضايق الزمان. في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي، حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي أنت إلهي يا العلي، أنت إلهي يا العلي.